السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا نتحدث عن بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وصححه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من أمر الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث. وتكلمنا عن هاتين الصفتين، ثم قال: وحسن خليقة، وعفة طعمة. هاتان الصفتان سنتحدث عنها إن شاء الله اليوم. الصفة الأولى هي حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين فضل حسن الخلق، والخلق الحسن هو كل جميل تحبه النفوس وترغبه وتهواه من الأقوال والأفعال والسلوك. الخلق أن تخالق غيرك، إما بقول وإما بفعل وإما بمعاملة وإما بسلوك، فأضف عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف العام المطلق الذي هو الحسن. فالأخلاق الحسنة هي كل خلق جاء به القرآن وأرشدت إليه السنة من جميل الأقوال والأفعال ومن طيب محاسن المعاملات والتعاملات بين الخلق، كطلاقة الوجه والبشاشة في وجه المسلم والتبسم في وجه أخيك وكلين القول وبذل السلام، الإحسان في القول، الإحسان في الفعل، التعامل بالرفق وباللين ووفق قاعدة الحياء. هذا هو المراد بحسن الخلق. وهذه الصفة التي في منطوقات الشرع الأمر بالالتزام بها في كل حال من الأحوال، مع العدو ومع الصديق، مع القريب ومع الأجنبي، مع الأهل والأبائد، هي التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته متمثلا أوامر القرآن وآداب الآداب التي أمر الله نبيه بها، حتى تمثل بهذا الوصف على أتم الوجوه وأكملها، فاستحق أن يصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان محمد عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. قال أنس رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال ما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمته 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا الحديث يقول أهل العلم إن الإنسان قد يتصف بالمجاملة في قول أو فعل فيتمثل بجميل الخلق لمصلحة يريد تحقيقها. ولهذا فإذا كان في بيته الذي تظهر فيه المعادن لغيابه عن أنظار الناس ومراقبتهم ظهر الخلق على حقيقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أتم الناس خلقا كان من أعظم الناس خلقا في تعاملاته مع أهله، ولهذا قال وأنا خيركم لأهلي، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس خلقا في التعامل مع القائمين بخدمة الإنسان والذين يلتزمون بأوامره وينتهون عن نواهيه. فهذا الحديث 10 سنوات خدمه أنس ما قال له أف قط ولم يعاتبه قط، فدل على كريم الأخلاق التي بلغت غايتها ونهايتها، والتي لن يصل أحد إلى أن يتصف بها وإنما يقتدي بها ويتمثل أو يحاول الوصول إلى الالتزام بشيء منها، لأن الاتصاف بأخلاق الكرم هو الكرم بحد ذاته. ولهذا جاءت النصوص في القرآن مبينة عظيم الخلق، ولهذا في آيات سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لأن قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه هي أصول الأخلاق الحسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الالتزام بالأخلاق الحسنة الأخلاق الجميلة، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى الراوي قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وقال إن خيركم أحسنكم أخلاقا. والبر هو الذي يهدي إلى الجنة، والبر وصف عام يشمل الالتزام بحقائق لا إله إلا الله، ومنها أن يتمثل الإنسان بمحاسن الأخلاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلما نجد أن الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة التي يمتثلها المكلف من امرأة أو رجل تجعله يكون سابقا لغيره من العباد الذين لا يلتزمون بالأخلاق الحسنة ولو صلى وصام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال: إن الرجل ليدرك درجة الصائم الذي لا يفطر وقائم الليل بحسن خلقه. ولهذا بين هذا معنى أوضح فيما رواه الترمذي أيضا، قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. الصحابة كانوا يتسابقون إلى فعل الخيرات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أيضا في سنن الترمذي، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قالوا: فما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الفم والفرج. وفي رواية قال: سوء الخلق. يفسر هذا أيضا حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل حسن الخلق لا يصل إليه عمل، قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني بلغت درجة الصديقين والشهداء أن يكون مع النبيين، قال: أحسنكم أخلاقا. هذه الأحاديث تعطي المسلم أنه لا يحرم نفسه من الخير العظيم بسوء خلقه. ولهذا للأسف الشيطان يأتي المصلين، يأتي العباد من هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في، وهو يوجه الناس إلى إتمام الصفوف، قال: ولينوا في أيدي إخوانكم. وهذا وصف من أوصاف الأخلاق الحسنة. ومن هنا ينبغي أن نحافظ على إلزام أنفسنا بالتخلق بالأخلاق الجميلة. أما صحيح أن بعض الناس يطبع على الفحش وعلى الغلظة وعلى أن يكون وجهه مكفهرا، لكن إذا سمع هذه الأحاديث، سمع هذه الفضائل، فإنه يوطن نفسه على حسن الخلق، لما يتذكر يزدجر، لأن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم وهكذا الأخلاق الحسنة هي بالتعلم وبقصر النفس على البعد عن الفحش والأخلاق السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يستسعونهم بالخلق الحسن. وفي رواية: وببسط الكف وطلاقة الوجه. وهذا حق صحيح في واقع الناس. ولهذا نحذر أشد الحذر من أن نطلق للفحش في أقوالنا أو أفعالنا أو أن نتمثل بما نكره أن نسمعه أو أن نجده من الآخرين في قول أو فعل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في التاريخ الكبير وحديث حسن لما ذكر له إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار، وقال فلانة تصلي فرضها وتصوم شهرها وتحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة. فبعض الناس يظن أن قراءة القرآن وأن الإكثار من الأذكار وأن الإكثار من النوافل والتقدم إلى المسجد وإلى آخره من الأفعال الظاهرة هي التي تقربه إلى الله فقط، ولكن الإسلام منظومة متكاملة من أعلاها حسن الخلق. ولهذا أشار إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لما قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لليهود لما قال دخل أحدهم فقال عليكم السام، قالت وعليكم السام واللعنة، فقال لا قولي وعليك أو عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سيرته كلها لم تكن حياته إلا التمثل بأعلى الأوصاف من الطيب والجمال والحسن وجها ومظهرا وخلقا وتعاملا وقولا، وهكذا ينبغي أن نكون حتى ننال الأجر العظيم بأشياء سهلة وبسيطة، منها ومن أعظمها أن كسب قلوب الناس، وبالتالي إذا أثنى عليك المسلمون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة التي أثنى عليها الناس قال وجبت أنتم شهداء الله في أرضه. أما إذا كان الإنسان سيء الخلق جعذري جواض غليظ ثرثار في قوله متفيهق كما جاء في الحديث متشدق يتكلم على الناس من علو ويخاطبهم من علو ويظهر لهم أنه أعلى منهم ولا يظهر لهم إلا أنه هو أحسن منهم قولا وفعلا، فهذا ليس من السنة في شيء، بل هو من أخلاق الشيطان التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثل بها. الصفة الثانية قال: وطيب طعمة، عفة الطعمة أي الأكل والشرب والمكسب، أن تكون عفيفا عن الحرام، أن تترك الحرام في مأكلك في مشربك في مكسبك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. المسلم المؤمن شأنه أن يهتم في أعظم ما يهتم به طيب مكاسبه، لأنه يعلم أن الله جل وعلا أمر المرسلين بهذا الأمر، وهو الذي أمر به المؤمنين، وهو الخط الذي أراد أن يبنى عليه أن تبنى عليه حياة المسلم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والسحت هو كل كسب حرمته الشريعة سواء كان لذاته أو كان لطريقه، فكان لذاته مثلا المحرمات لذاتها مثل الأصنام وبيع الأصنام، مثل الخمر، أما لكسبه مثل الشيء الطيب لكنه جاء عن طريق الاختلاس، عن طريق الغش، عن طريق الرشوة إلى آخره. من أعظم موبقات وقبائح الكسب الخبيث أنه يجعل الفصل بينك وبين ربك، فلا تقوم لك قائمة ولا تقوم مصالحك على الوفق المرضي الذي تتحقق به سعادتك في الدنيا والآخرة. في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، جاء في آخر الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، بمعنى أنه عنده الأسباب التي ترجى بها إجابة الدعاء ومع هذا فيقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذه من أعظم العاقبة السيئة للكسب الخبيث، ولهذا صاحب الكسب الخبيث تجده في بعد عن راحة البال، في بعد عن السعادة، تجده مضطرب القلب، همه متشعب، كما ورد في الأثر: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله شمله. وتجد أنه يأكل ولا يشبع، تجد أنه عاقبته في حاضره ثم عاقبته بعد ورثه أن اختلاف بين ورثته ولعنة من بعض أقاربه له، ومع ما ينتظره من الوعيد الشديد حينما يلقى ربه ليعاقبه عن هذا المكسب الخبيث. فعلينا جميعا أن نهتم بمكاسبنا. المسلم إذا سلم من حقوق الخلق ولقي ربه وهو محقق التوحيد ولم يتلوث بلوثة الكسب المحرم فإنه على خير بإذن الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للالتزام بهذه الصفات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البر والتقوى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجتي أتاها الحيض ونحن سنذهب غدا إن شاء الله إلى مكة لأداء العمرة، ولا نستطيع التأخر لأننا ضمن مجموعة كبيرة منسقة مع شركة حج وعمرة، فماذا يجب عليها أن تفعل في عمرتها وهي حائض؟ إذا كانت قد أتت بالعمرة قبل هذا فهي حينئذ العمرة ليست واجبة في حقها. الواجبة هي أول مرة، على الراجح من القولين إن الإنسان يجب عليه حج وعمرة. أما الآن فهي لها مانع، والله يعطيها الأجر لوجود هذا المانع، لأنها لا يمكن أن تطوب البيت وهي حائض إلا عند الضرورة القصوى في الحج، فهذا شأن آخر، وفتوى ابن تيمية قد لا تنطبق على مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل:

بمعنى في الحال 81 كيلو أو 80 كيلو، لأن الميل 1588 متر والفرسخ 3 أميال وهي 4 فراسخ، يصير يعني تقريبا 84 وفي هذا الحدود. لكن نقول الصحيح أنه ما أده الناس سفرا، وأخذت أنت أهبة السفر، يعني اعتبرت نفسك أنك مسافر بإذن. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.